فتحت ألبوم الصور وفضلت ألف فيه كمان، وسحبت صورة من الصور لحبيبة راحت من زمان. فتحت ألبوم الصور وفضلت ألف فيه كمان، وسحبت صورة من الصور لحبيبة راحت من زمان. وأخدتها ضمتها فيا ودموعي نازلة من عيني بتفتكر كل اللي كان. وأخدتها ضمتها فيا ودموعي نازلة من عيني بتفتكر كل اللي كان. كل مرة في عيد ميلادي كنت بتضميني ليكي، والنهاردة في عيد ميلادي اللي فاضل صورة ليكي. كل مرة في عيد ميلادي كنت بتضميني ليكي، والنهاردة في عيد ميلادي اللي فاضل صورة ليكي. صورة شايل فيها ذكرى، صورة شايل فيها بكرة، واللي فاضل هي فترة وتلاقيني جاي ليكي. صورة شايل فيها ذكرى، صورة شايل فيها بكرة، واللي فاضل هي فترة وتلاقيني جاي ليكي. ساندني نور دعاكي ياللي شلتي كل همي، كان منايا اكون معاكي ياللي حبك جوا دمي. كان ساندني نور دعاكي ياللي شلتي كل همي، كان منايا اكون معاكي ياللي حبك جوا دمي. بس رحت في لحظة مني مش بيدي غصب عني، والنهاردة لمين هغني إلا ليك انتي يا أمي. بس رحت في لحظة مني مش بيدي غصب عني، والنهاردة لمين هغني إلا ليك انتي.